صراحة أنا ودي أجرب آيس كريم، هذا مكان الآيس كريم، فخلونا ناخذ الآيس كريم نبرد شوية بعد السبايسي اللي أكلناه. أصدقائي إيش رأيكم؟ اختاروا واحد، فانيلا ولا فراولة ولا شوكولاتة؟ واو شو طوله يا أصدقائي؟ كابتين، أطول آيس كريم أخذته في حياتي. هذا مو بس يبرد على شفايفك، يبرد حتى على قلبك. والله العظيم المكان هذا عجبني مرة. بسم الله الله، الآيس كريم عجبني أكثر بعد. كابتن هذا شلون خلص الحين؟ والله هذا لو أكله كله ما يمديني أكل شيء ثاني بعده، بيعبي بطنك على طول لأنه كله سكر. ولكن خلونا نلقى مكان نجلس فيه وناكل الدبابة ذي، ما شاء الله تبارك الرحمن. خلنا نجلس عند نايكي، تشوفون أغلب الماركات موجودة هنا، فخلونا نتكي عند نايكي وناكل يا صديقي. صراحة هذا ما يمديني أكله وأنا واقف، لازم قاعدة وحوش.